قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبره العلماء من أهم الأحاديث التي وردت في كتاب القصاص، وذلك لاشتماله على تعظيم حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز الاعتداء على دم المسلم إلا بوجه شرعي يخول للإنسان سفك ذلك الدم المحرم. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على تعظيم شأن الدماء، كما سيأتي بيانه في الحديث الذي يلي هذا الحديث. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالقصاص، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، هذه العبارة يعتبرها الأصوليون من الصيغ التي تدل على التحريم، فأي نص ورد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على التعبير بهذه الصيغة فإنه يدل على تحريم الشيء الذي سيقت فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، هذه الجملة تدل على أن الأصل عدم جواز قتل المسلم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا الأصل، ولذلك استدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الأصل في قتال الردة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال حيث استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فدل هذا الحديث على ما دلت عليه هذه الجملة من أن الأصل في من أسلم وأطاع وأطاع لله عز وجل أن دمه محرم، وأنه لا يسفك إلا بدليل شرعي. وقد استدل بهذه العبارة على رد التعزير بالقتل، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن دم المسلم لا يباح إلا بدليل شرعي، والتعزير اجتهاد، فلذلك لا يفتح باب سفك الدم المحرم بالمحتمل، فكونه محرما قطعي بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعزير اجتهاد. والذين قالوا بجواز التعزير بالقتل لهم نصوص وأدلة دلت على مشروعية ما ذكروه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعزرهم بالقتل وغير ذلك من النصوص والأصول العامة التي استدلوا بها. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. وقوله عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هاتان كلمتان لا بد لهما للحكم بإسلام المرء، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له ورسول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لم يحكم بإسلامه، كما ثبت في الصحيحين من حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فلا بد من هاتين الكلمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بشهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فإذا اعتقد ذلك في جنانه فإنه ملزم بالنطق بذلك بلسانه، ثم هو ملزم بالعمل بمقتضى ذلك بالجوارح والأركان. فلو أنه نطق بلسانه وخالف بقلبه فهو منافق، ولا يكون نطقه باللسان موجبا لنجاته يوم القيامة ما لم يصحب ذلك الاعتقاد، ويكون اعتقاده جازما بدون وجود الشك والمرية. وكذلك ينبغي عليه ألا يأتي بما يناقض هذه الشهادة. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته. فهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل هذه الشهادة إلا إذا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه رد أمرا مما جاء به عليه الصلاة والسلام وكذب وأنكر ما دلت النصوص على الإخبار به منه عليه الصلاة والسلام عالما بذلك، فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصم دمه، والحكم في الإسلام مبني على ظاهر نطقه. فلو أنه نطق بالشهادتين أمامنا ولم يأتي بما يناقض ذلك في ظاهره فالحكم أنه مسلم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن آكل سرائرهم إلى الله. وكان المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام، فقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك على حكم الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث عن أسامة بن زيد أنه لما رآهم الفدكي وهم في سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فابتدره أسامة فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فسأل أسامة: لم قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السيف. فقال: أشققت عن قلبه؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد غنيماته إلى أهله ودفع الدية لأهله، فحكم بكونه مسلما على الظاهر. ولذلك لما ذكر الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فرد عليه الصحابي فقال: أوليس قد صلى؟ قال: إنه لم يصلي، أي ما صلى إلا نفاقا ورياء. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيت عن قتل هؤلاء، أي من أظهر شعائر الإسلام في ظاهره فإنه يحكم بإسلامه ويعصم دمه إلا أن يأتي بما يوجب قتله مما ذكر في نصوص الكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا بإحدى ثلاث، الباء بمعنى السببية، إلا بسبب إحدى ثلاث. والعرب تستخدم هذا الحرف في الدلالة على السببية كقوله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. وقد تطلق الباء على معان أخر كالبعضية والمصاحبة والتعدية وغير ذلك من المعاني العشرة المعروفة لها. وقد جمعها ابن مالك بقوله: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلا. فقوله عليه الصلاة والسلام بإحدى ثلاث يدل على أنه لو فعل واحدة من هذه الثلاث أنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، المراد بالثيب المحصن. وقوله: الزاني الذي فعل الزنا وثبت الزنا عليه بالإقرار أو بشهادة الشهود العدول أنه زنى، فحينئذ يحكم برجمه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموجب هنا. وأما شرط إيقاع الموجب من ثبوت الجناية عليه فقد دلت عليه النصوص الأخر، وسيأتي إن شاء الله بيان ما يثبت به الإحصان وبيان حكم الرجل إذا زنى وهو متزوج محصن في ذكر عند ذكر المصنف رحمه الله لأحاديث الزنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس. قوله النفس بالنفس يدل على جملة من الأحكام والمسائل، وهذه العبارة هي المقصودة بإيراد الحديث في هذا الموضع. وذلك أن المصنف قصد منها إثبات القصاص، فقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، أي يحل سفك دم المرء إذا قتل أخاه المسلم، فحينئذ يحل قتله وسفك دمه لقاء النفس التي قتلها وسفك دمها. وهذه الجملة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن من سفك الدم المعصوم أنه يقتل به على تفصيل سيأتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن المسلم إذا قتل الكافر الذمي أنه يقتل المسلم بذلك الكافر الذمي. ووجه الدلالة من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قتل النفس المسلمة في مقابل النفس النكرة، في مقابل النفس التي تقابلها، فقالوا إن هذا ضرب من العموم، فيستفاد منه أن من قتل الكافر الذمي أنه يقتل ولو كان مسلما. وخالف الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة كما قدمنا، وذكروا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن دم المسلم لا يستباح بدم الكافر مطلقا. والسؤال: كيف يجيب الجمهور عن عموم قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس؟ والجواب عن ذلك أن هذا العموم مخصص بحديث علي: لا يقتل مسلم بكافر، وهو حديث صحيح. ولا إشكال في تخصيص العموم متى ما ثبت المخصص دلالة وثبوتا. المسألة الثانية قوله النفس بالنفس، استدل به طائفة من العلماء رحمهم الله على مشروعية قتل الرجل بالمرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القصاص على النفس القاتلة بسفك النفس المحرمة، فدل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. وبهذا القول قال جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أن الرجل إذا قتل المرأة ظلما وعدوانا أنه يقتل بها، وذلك لعموم قوله في هذا الحديث والنفس بالنفس. وذهب طائفة من السلف إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وكذلك عطاء بن أبي رباح وعكرمة صاحبي بن عباس رحمة الله على الجميع، قالوا إن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها. والصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل المرأة الأنصارية على أوضاح لها بالحجر، فأخذ رأسها ورده بين حجرين فماتت. وقبل أن تموت جاءها الصحابة فسألوها من فعل بك ذلك، حتى ذكروا اسم اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. فدل هذا على أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجل بالمرأة، وقد روى النسائي هذا الكتاب. وقال جمع من العلماء إن اشتهار هذا الكتاب يغني عن صحته وطلب سنده، فالعمل بهذا الحديث عند جمع من السلف رحمة الله عليهم، فلأجل دلالة حديث المرأة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي بها، دل على أنه يقتل الرجل بالمرأة مطلقا. وذهب طائفة من السلف، وهو مأثور عن علي وعثمان، أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع أولياء المرأة نصف الدية، فقالوا يقتص من الرجل، ولكن إذا اقتص من الرجل فإنه يجب على أولياء المرأة أن يدفعوا نصف الدية، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع العلماء. وإذا كانت ديتها على النصف فقتل الرجل في مقابلها يوجب ثبوت حق النصف لأولياء المقتول أعني الرجل. والصحيح ما ذكرناه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الذي معنا يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، ولا يجب على أولياء المرأة أن يدفعوا شيئا من المال. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس على أن الحر يقتل بالعبد. وقد أجمع العلماء على أن العبد إذا قتل الحر وأراد أولياء الحر أن يقتلوه أنه يقتل به، واختلفوا هل يقتل الحر إذا قتل العبد، وذلك على قولين مشهورين عن السلف رحمة الله عليهم. فقال جمهور العلماء أن الحر إذا قتل العبد لا يقتل به، وقال الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري: الحر إذا قتل العبد يقتل به من حيث الإجمال. واختلفوا في التفصيل، فقال الإمام أبو حنيفة: أقتل الحر إذا قتل عبده دون عبد غيره. وقال الظاهري: أقتل الحر بالعبد مطلقا. واستدل الجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد بمفهوم الحصر في قوله سبحانه وتعالى: والحر بالحر. فقوله الحر بالحر يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، وهذا المفهوم يسميه الأصوليون مفهوم الحصر، ولأن العبد فيه شائبة الحر فيه شائبة الرق، وإذا كان العبد فيه شائبة الرق المبنية على الكفر وهو يباع ويشترى فإنه أدنى من الحر بإجماع العلماء، ونصوص الشريعة دالة على أن الحر لا يساوي العبد في القيمة والأصل. وقد قال الله: كتب عليكم القصاص في القتلى فكيف نقتل الحر بنفس لا تكافئه. وقد قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء، فلم يقتلوا الحر بالعبد، وهو قول طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا سكوتيا. وأما من قال بأنه يقتل الحر بالعبد فقد استدلوا بالعموم في هذا الدليل، وهذا العموم قد دخله الخصوص كما ذكرنا، قد دخله التخصيص كما ذكرنا، والنص العام إذا دخله التخصيص لم يصلح دليلا للعموم من كل وجه. واستدل حنفية رحمة الله عليهم بحديث السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قالوا: فأمر، فبين هذا الحديث أن القصاص واجب بين الحر والعبد، وهذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك لا يقوى على الحكم بجواز قتل الحر بالعبد. والصحيح أن الحر إذا أقدم على قتل العبد أنه يدفع قيمته، وقال بعض العلماء: يلزم بالدية، وذلك لأن الشرع أعطاه حكم المال كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة في قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس. استدل به طائفة من العلماء على أن العصابة والجماعة لو اشتركت في قتل الرجل الواحد لا تقتل العصابة به، وهي مسألة قتل الجماعة بالواحد. وفي هذه المسألة قولان للعلماء رحمهم الله، فمذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تقتل الجماعة بالواحد، فلو أن جماعة اشتركوا في قتل نفس محرمة فإنه يجب القصاص فيقتل هؤلاء جميعهم. القول الثاني أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن المذهب عند أصحابه على خلاف هذه الرواية، وقال بهذا القول بعض السلف، فبه يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وقال به كذلك الزهري إمام السنة في زمانه. فهؤلاء كلهم يقول: إذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد لا يجب القصاص على الجماعة. واستدل الجمهور على مذهبهم بأن الجماعة تقتل بالواحد، أن كل واحد من الجماعة يعتبر بمثابة القاتل، فلو أن ثلاثة اشتركوا في قتل إنسان فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعتبر قاتلا من وجه، لأنه يريد سفك هذا الدم المحرم، ولو أنه انفرد لفعل القتل ولا أحبه وقصده. قالوا فهو قاتل من هذا الوجه فيجب القصاص، ولأنهم لو لم يشتركوا في قتله لم يقع القتل، فكانوا في حكم القاتل الواحد. واستدلوا بالنصوص التي وردت والآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه رفعت له قصة وقعت باليمن، أن جماعة قتلوا رجلا غيلة، وكان قتلهم له على سبيل العدوان والقصد، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل الجميع. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا 7 نفر فأمر بقتلهم جميعا وقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، أي لو أنهم كلهم اشتركوا في قتله لقتلتهم به. قال جمهور العلماء: فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الجماعة بالواحد، وعمر بن الخطاب خليفة راشد مأمورون باتباع سنته، مع أنه لم يخالف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن 2 قد شهدا عنده على رجل بما يوجب القتل، ثم إنه بعد أن قتله علي رضي الله عنه جاءوا إليه برجل ثان وقالوا: يا أمير المؤمنين، أخطأنا، إن الرجل الذي فعل هو هذا. فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تقصدتما أو عمدتما تعمدتما قتله لقتلتكما به. ثم رد شهادتهما لمكان الغلط والغفلة، فلم يقتل الثاني لثبوت الجارح الذي يوجب رد شهادتهما. فكونه رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنكما تعمدتما لقتلتكما به، فيه دليل على أن الجماعة لو اشتركت في قتل الواحد أنها تقتل به. وذهب الذين قالوا بأنه لا يقتل إلى مذهبهم بهذا الدليل الذي معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنفس بالنفس، والجماعة أنفس وليست بنفس واحدة، فلذلك لا تقتل الجماعة بالواحد. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الجماعة تقتل بالواحد، وذلك لثبوت النصوص التي ذكروها. والنص الذي معنا إذا أريد به الجنس، أي جنس النفس المعتدية، أي جنس النفس التي اعتدت بجنس النفس التي قتلت وأزهقت بغير حق، يستقيم على هذا الوجه مذهب العموم. وبناء على ذلك يعتبر القول بالقصاص من هذه الجماعة واجب، يعتبر هو أصح القولين. وهنا مسألة: لو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد، هل يجب القصاص على الجميع مطلقا أو فيه تفصيل؟ فذهب طائفة من السلف إلى أن العصابة إذا اشتركت في قتل الواحد أنهم يقتلون جميعا، سواء كانت أفعالهم جميعا توجب الزهوق أو لا توجبه. وذهب طائفة من السلف إلى أنهم لا يقتلون إلا إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أنه يوجب القتل. والقول الأول وأقوى أنهم إذا اجتمعوا وكان كل منهم قاصدا لإزهاق نفسه أنهم يقتلون، ويكون في حكم هذا لو كان هناك من خطط لهم ودبر لهم فعل القتل وفعلوا ذلك على الوجه الذي دبره. فقال بعض العلماء: لا يعتبر مشتركا في القتل. ومذهب طائفة من السلف أنه يقتل، وذلك لأنه لولا هذا التدبير وحسن هذا الإتقان في القتل والزهوق لما حصل هذا الفعل. وبناء على ذلك فإنه يقتص من الجماعة مطلقا، سواء كان فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق أو لا، إلا في حالة واحدة وهي حالة التوجه بالأفعال. فلو أن ثلاثة دخلوا على رجل فواحد منهم طعنه في مكان يقتله، والثاني منهم عضه في رجله، والثالث منهم أمسك يده ولم يرد إمساكه للقاتل الأول، فإنه حينئذ ينبغي التفصيل. فإن كان هؤلاء الثلاثة قاصدين للقتل من حيث الفعل فإنه يقتص من الجميع لما تقدم. وأما إذا كان الذي عضه لا يريد القتل وإنما يريد مطلق الأذية غير عالم بالعقر الموجب للقتل، فإنه ينبغي تعزيره ولا يجب قتله إلا إذا فعل ما يوجب القصاص في الأطراف فيقتص منه. لها أحوال: الحالة الأولى أن يكون جميعهم ممن يتوفر فيه شرط إيجاب القصاص عليه، والحالة الثانية أن يكونوا بخلاف ذلك فيكون بعضهم غير مكلف لا يجب القصاص عليه. فأما إذا كان الجميع قد توفر فيهم شرط وجوب القصاص فيقتص منهم ما يقتلون، وأما إذا كان شرطه قد ثبت في بعضهم دون البعض بأن يشترك ثلاثة في قتل إنسان ويكون واحد منهم مجنونا أو صبيا أو يكون واحد منهم والدا للمقتول، فحينئذ يرد السؤال: هل يقتص من الجميع أو لا يقتص؟ فمذهب المالكية والحنابلة وطائفة من الشافعية أنه يقتص من الذين هم من غير الصبي وغير المجنون والوالد. وأما الوالد والصبي والمجنون فإنه لا يقتص منهم لوجود المانع الذي يمنع من قتلهم. وذهب الحنفية إلى أن القصاص يسقط عن الجميع، وهو قول للمالك وهو قول للشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن الجماعة لو اشتركت في القتل وكان بعضهم يقتص منه وبعضهم لا يقتص منه أنه يقتص من القاتل الذي يثبت القصاص في حقه، وأما من تعذر القصاص منه لوجود المانع فإنه يعذر لوجود المانع ويبقى غيره على الأصل. وبناء على ذلك يعتبر القول بالقصاص من الجماعة فيه إطلاق من هذا الوجه: تقتل الجماعة بالواحد مطلقا، سواء كان فعلهم جميعا يوجب الزهوق أو لا يوجبه، وكذلك تقتل الجماعة بالواحد ولو تخلف شرط القصاص في بعضهم. وهنا سؤال: فلو أن عصابة اشتركت في قتل واحد ثم عرض الأمر على أولياء المقتول فقال أولياء المقتول: يقتلون كلهم إلا فلان، فهل يقتص منهم أو لا يقتص؟ فمذهب طائفة من العلماء أنه يفعل بهم ما قاله أولياء المقتول، فتقتل الجماعة ويبقى الذي استثني على الخيار لهم في حكمه، كما هو مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أن يجب قتل من فارق دينه وجماعة المسلمين، وهذا هو الموجب الثالث للقتل، أن يرتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الإسلام، فالردة تعتبر من موجبات القتل بإجماع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المراد به من ترى من خرج عن حكم الإسلام بالردة بإجماع العلماء رحمهم الله، ومن ارتد عن الإسلام فقد فارق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والردة تعتبر من موجبات القتل والخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله في كتابه المبين: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فمن ارتد عن دين الإسلام فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. فأخبر سبحانه وتعالى عن حبوط عمله في الدنيا والآخرة، ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا عاش على الإسلام حياته كلها وهو يقيم شعائر الإسلام ويطيع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وارتد والعياذ بالله في آخر لحظة من حياته، فإن جميع عمله يعتبر حابطا، نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا تنفعه طاعة إلى ويكون من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمقصود أن الردة والعياذ بالله من موجبات الخسارة، ويترتب عليها أمران: الأمر الأول حل قتل صاحبها، والأمر الثاني خسارته في الدنيا والآخرة. فأما قتل المرتد فقد دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعتبر من الأدلة التي تدل على قتل المرتد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله من بدل دينه فاقتلوه يراد به الخصوص، أي من بدل دين الإسلام بدين الكفر فاقتلوه، وليس المراد به التبديل المطلق. فمن بدل دينه من النصرانية إلى الإسلام لا يقتل، ومن بدل دينه من اليهودية للإسلام لا يقتل، ومن بدل دينه من النصرانية إلى اليهودية لا يقتل، وإنما يقتل من بدل دينه، أعني دين الإسلام، إلى الكفر، سواء بدل دينه إلى دين من الأديان السماوية فأصبح يهوديا بعد الإسلام، أو أصبح نصرانيا بعد الإسلام، أو بدل دينه إلى دين غير سماوي، كأن يصير مشركا أو يصير وثنيا أو مجوسيا أو يصير بغير دين، فكل هؤلاء يعتبرون من المرتدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث الذي معنا يدلان على أن المرتد يقتل مطلقا، وبذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتاله لهم قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في الكتاب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أبي بكر رضي الله عنه على أن أبا بكر رضي الله عنه قتل المرتدين من أجل ما يوجب الردة، أعني إنكارهم لوجوب الزكاة، وهي مسألة تلتبس على بعض طلاب العلم. وذلك أن أهل الردة حكم بردتهم لأنهم أنكروا فرضية الزكاة، فقالوا: مات الذي أمرنا بدفعها إليه. فكأنهم يتأولون قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكأنهم نظروا إلى أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تسقط الزكاة ولا تجب على المسلمين. واعتبر أبو بكر رضي الله عنه هذا الرأي إنكارا للمعلوم من الدين بالضرورة، وذلك بقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فاعتبر النصوص الأخرى التي تدل على وجوب الزكاة دون تقييد، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دون تخصيص. فالمقصود أن المرتد يقتل بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإجماع الصحابة معه. وقاتل علي رضي الله عنه المرتدين وقتلهم، ولذلك لما غلت فيه طائفة وادعت أنه إله أمر أنت وأن يحرقوا بالنار فأحرقوا بنار الدنيا قبل نار الآخرة. وقد أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف قتلهم بالنار، وكان المفروض أن يقتلوا بغير النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب والقتل بالنار. وقد أجيب عن ذلك بأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن على علم بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن القتل بالنار، ولذلك قتلهم على هذا الوجه. وكذلك أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا المرتدين، فقد خرج معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، ولما دخلها كان أبو موسى الأشعري قد سبقه إليها، فوجد عنده رجلا فقال: ما خبره؟ قال: إن هذا الرجل كان يهوديا فأسلم، ثم إنه اختار دين اليهودية فرجع إلى دينه. فقال معاذ رضي الله عنه: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربت عنقه مباشرة. فهذا يدل على أن المرتد يقتل، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا: التارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث أبي بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. ظاهر هذين الحديثين أنه يقتل المرتد سواء كان من الرجال أو كان من النساء. وبهذا العموم قال جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وإنما يجب حبسها وضربها حتى تعود للإسلام أو تبقى محبوسة حتى تموت. استدل جمهور العلماء على مذهبهم بهذه الأحاديث التي معنا، ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه يعتبر من صيغ العموم، ولذلك قالوا يقتل المرتد من الرجال والنساء على حد سواء. وأما الحنفية رحمة الله عليهم فإنهم قالوا إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه نهى قال لما مر على المرأة المقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا يدل على أن عموم الحديث الذي دل على قتل المرتد يخص منه النساء فلا يقتلون إذا ارتدوا. والصحيح مذهب الجمهور أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله أنها تقتل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بأصحابه فقام جمع من الناس جماعة فاشتكوا أن امرأة منهم قتلت، وذلك بالليل دون أن يعلم من الذي قتل، فقال صلى الله عليه وسلم أحرج على من كان عنده خبر من هذه أن يعلمنا. فقام رجل أعمى فقال يا رسول الله هذه زوجتي، وإنها كانت تتكلم فيك وتسمعني فيك ما أكره، فلما كانت البارحة أسمعتني فيك ما أكره فحملت المعول وبقرت بطنها فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ألشهدوا دمها هدر؟ فدل هذا على أن المرأة تقتل، مع النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على أن المرتد يطلق يقتل مطلقا سواء كان من الرجال أو كان من النساء. والردة تكون بالقول والعمل والاعتقاد، فيخرج الإنسان عن الإسلام بالاعتقاد، ويخرج بقول يوجب كفره أو عمل يوجب كفره. وقد بسط العلماء رحمهم الله الأمور التي توجب ردة الإنسان، فمن الأمور العقدية التي توجب الردة إنكار الألوهية، أعني ألوهية الله أو ربوبيته، وهكذا لو كذب صفة من صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة فإنه يعتبر والعياذ بالله كافرا مرتدا، وهكذا إذا سب الله أو سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فسب الله وسب الرسول يعتبر من موجبات الردة، وهكذا إذا استهزأ بالكتاب أو استهزأ بالسنة أو استهزأ بالله أو الرسول. بل قال بعض العلماء لو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم راعي الغنم يقصد بذلك تحقير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهكذا لو استهزأ بالعلماء أو استهزأ بالمفتين والقضاء وكان مراده الاستهزاء بالأحكام التي صدرت منهم فاستخف بشريعة الله التي يفتي بها العالم، أو استهزأ بشريعة الله التي يعلمها العالم أو يقضي بها، فإنه يعتبر كافرا مرتدا والعياذ بالله، لقوله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد كان هؤلاء يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله هذه الآية التي تدل على كفرهم وعلى عدم قبول معذرتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين، إنه أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا قتل الحر عبده فلمن تدفع ديته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السيد فالعلماء رحمهم الله لهم في العبد قولان: منهم من يقول إنه يلحق بالأموال فيجب عليه أن يدفع قيمة العبد ولو كانت أكثر من الدية، ومنهم من يقول إنه ملحق بالحر من جهة الآدمية فيجب أن يعطى ديته على التنصيف. وهذا الذي يسميه العلماء بقياس الشبه، تردد الفرع بين أصلين كل منهما له شبه به يوجب لحوقه به في الحكم. وبناء على هذا، فلو استقرت الدية أو استقرت قيمة العبد فإنها تثبت لسيده، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا عن قتل تارك الصلاة؟ أثابكم الله. قتل تارك الصلاة هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أن تارك الصلاة يستتاب 3 أيام، فإن تاب تاب الله عليه. كلما يحضر وقت الصلاة يؤمر بالصلاة ويذكر بالله عز وجل، فإذا أصر على ذلك فإنه يقتل. وقرر شيخ الإسلام أن امتناعه من فعلها مع وجود هذا الضغط أشبه بالردة والعياذ بالله، كأنه معرض عن الاعتراف بها، فأخذ بظاهره فحل دمه من جهة الظاهر، وإن كان في معتقده قد يكون على اعتقاد الإسلام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا عاد المرتد إلى إسلامه بعد ردته هل يطالب بإعادة ما فعله من التكاليف الشرعية كالحج مثلا، أم أنه لا يطالب بها وتعتبر مقبولة منه؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى أن الإنسان لو حج وأدى الشرائع ثم ارتد والعياذ بالله حبط عمله، فإذا رجع بعد ردته وجب عليه أن يعيد الحج، لأن حجه الأول قد انتقض، وذلك بكفره وردته. وأما القول الثاني فإنهم يقولون إن رجوعه توبة عما كان منه، فارتفعت الردة وموجبها، فيرجع له عمله كأنه تاب مما فعل فيتوب الله عليه، وإن كان الأقوى أنه يطالب بإعادة الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قتل جماعة واحدة فيقتلون كلهم كما ذكرتم، ولكن هل الدية يدفعها كل واحد كاملة أم تقسم بينهم؟ أثابكم الله. إذا حصل العفو عن هؤلاء الجماعة فإنهم يشتركون في الدية، يكون لكل واحد منهم نصيبة، فلو كانوا 3 جزئت الدية 3، وهكذا لو كانوا 4، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن 2 شهد على شخص أنه قاتل كما هو في قصة علي رضي الله عنه، والشاهدان شهدا بالخطأ، فهل عليهم الدية؟ أثابكم الله. هذا مذهب بعض العلماء أنهم بشهادتهم قد تسببوا في القتل ويكون من قتل الخطأ، وتلزمهم الدية لمكان التفريط، كما لو أطلق السلاح على فريسة فجاءت في آدمي، فلو أنه تحرى لما قتل خطأ. كذلك هؤلاء الشهود لا يجب عليهم ضمان ذلك. وقال بعض العلماء إن الضمان يكون على القاضي في بيت مال المسلمين، لأن القتل كان بفعل بحكم القاضي وكانت شهادتهم سببا، وبناء على ذلك أوجب الضمان في بيت مال المسلمين بناء على حكم القاضي إذا كان في ظاهره صحيحا ولم يفرط. قالوا إنه حينئذ تكون الدية في بيت مال المسلمين ولا تجب على القاضي في ماله الخاص، أما لو قصر القاضي، لو أن اثنين شهدوا بما يوجب القتل على إنسان وكانا فاسقين، فتساهل القاضي ولم يبحث عن تزكيتهما وفرط في التحري عن حال هذين الشاهدين وقبلهما تساهلا منه دون تحري، فإنه تجب الدية عليه في ماله ويرجع بالضمان على هذين، والله تعالى أعلم. وهكذا لو شهدوا عليه بما يوجب القتل عموما، لو أن أربعة شهدوا على محصن أنه زنى ولم يكن زانيا وقصدوا قتله، قالوا نعم أردنا أن نقتله، وكانت شهادتهم بالقصد أنهم يقتلونه، يقتل هؤلاء الأربعة به. وهكذا لو أن اثنين شهدوا على إنسان أنه قتل إنسانا عمدا، وكان مقصدهم أن يقتل هذا الذي شهدوا عليه ظلما وعدوانا، فإنهم يقتلون به، يقتل الاثنان على الأصل الذي قررناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تدفع الدية للذمي إن قتله مسلم؟ وما هي قيمتها ودليل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تدفع الدية للذمي، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك على ظاهر آية النساء. فإذا كان بيننا وبين قوم ذمة، وإذا كان بيننا وبين قوم ذمة وعهد، فإنه بموجب الذمة والعهد يجب ضمان أرواح من قتل منهم، وبناء على ذلك يجب دفع الدية، فدية مسلمة إلى أهله. إذا كان من قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق، فإنه يجب أن تدفع الدية سواء كان مسلما أو كان ذميا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة لها ابن صغير فرفعته فوقع منها على الأرض، وبعد ساعات قليلة مات الطفل وفارق الحياة، فما الحكم؟ وإذا كان قتل خطأ ما هي الكفارة؟ بشيء من التوضيح جزاكم الله خيرا. نعم، يعتبر هذا القتل قتل خطأ، وقتل الخطأ له صور، ومنها صورة التفريط الواردة في هذا السؤال. فالمرأة إذا قصرت وفرطت في حفظ الصبي أو في طعامه أو في شرابه على وجه أوجب زهوق نفسه وموته، فإنها تعتبر قاتلة قتل خطأ، وتجب عليها الدية وتجب عليها الكفارة. وبناء على ذلك يستوي في ذلك أن تحمله فيسقط، فحينئذ تلزم بالكفارة والدية. وكذلك لو أنها قصرت فنامت وهو بجوارها ولم تأمن أن تنقلب عليه فانقلبت عليه فمات، فإنه يعتبر من قتل الخطأ ويسقط عنها القصاص لعدم وجود القص وصورة العمد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن تكون الدية مؤجلة أو على أقساط، أم لا بد أن تكون معجلة؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، فدية الخطأ تكون مقسطة على 3 سنوات، وأما بالنسبة لدية شبه العمد والعمد فإنها تكون حالة. والفرق بين دية العمد والخطأ أن دية العمد تجب في مال القاتل، لو أن إنسانا وعياذ بالله قتل عمدا وعدوانا، فإنه يجب عليه أن يدفع الدية من حر ماله ويكون متحملا لها بكمالها. وأما لو قتل قتل خطأ دون وجود العمد، فإنه حينئذ تكون الدية على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي قتلت المرأة بعمود الفسطاط قضى بديتها على عاقلتها، والعاقلة تحمل بالإجماع، والعاقل المراد بهم العصبة المتعصبون بأنفسهم من القرابة. وسميت العاقلة عاقلة لأنها من العقل، لأنها تعقل الإنسان، قيل للإحاطة ومنه العقال لأنه يحيط بالعضو فيعقله فيمنعه، وقيل لأنها تمنع الإنسان، فهم عصبته يعني قرابته تمنعه من الضرر. ولذلك سميت القرابة كالعمومة وأبناء العمومة والإخوان وأبناء الإخوان، هؤلاء القرابة وصفوا بكونهم عاقلة لأنهم يمنعون الضرر عن الإنسان. وذلك قال تعالى وفصيلته التي تؤويه، وفصيلته التي تؤويه أي جماعته وقرابته الذين كانوا في الدنيا يحمونه، يتمنى يوم القيامة أن يفتدي بهم من عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذا من شأن القرابة، أعني قرابة العمومة وقرابة الأخوة، وهكذا إذا ارتفعت كعمومة الآباء، فهؤلاء العصبة يدفعون الدية ويكون لها نظام معين في تجزئتها وتقسيمها عليهم، ومحل ذلك في بسط ذلك في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في قتل شبه العمد هل هناك صيام شهرين متتابعين مثل قتل الخطأ أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم تجب الكفارة على من قتل قتل شبه عمد، وذلك حكمه حكم القاتل سواء بسواء، وليس هناك فرق من جهة الكفارة بينه وبين بقية القتلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قتلت الأم ابنها أو ابنتها عمدا هل يجب عليها القصاص أم لا؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الوالدان لو قتلا الولد هل يقتص منهما أو لا؟ فمذهب الجمهور أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد جزءا من والده، في الحديث الصحيح أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، وبضعة الشيء لا يؤخذ بها الشيء كله، ولأن الله أمر بالإحسان واعتبر الولد بمثابة المملوك للوالد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقال للرجل: أنت ومالك لأبيك. قالوا: فهذه النصوص كلها تدل على أن الوالد له شبهة الملكية التي توجب اندراء الحد عنه، فلا يقتل الوالد بولده. وكذلك قالوا: لأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، والوالدان كانا سبب الوجود للولد، فلا يكون الولد سببا في هلاكهما. وذهب طائفة من العلماء من السلف رحمة الله عليهم إلى أن الوالد يقتل بولده، واختلفوا على أقوال، فمنهم من يقول يقتل الوالد بولده مطلقا على أي صورة كان القتل، ومنهم من يقول إذا قتل الوالد ولده على صورة يفهم منها الأدب وشبهة وجود التأديب لا يقتل به، وأما لو قتله على صورة انتفت فيها صورة التأديب فإنه يقتل به، كما لو أضجعه وذبحه بالسكين فإنه يقتل به، أما لو ضربه وأراد أن يؤذبه فضربه فمات أثناء الضرب ولو كان الضرب قويا فإنه لا يحكم بالقصاص من الوالد. وهذا مذهب طائفة، منهم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فالمقصود أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الوالد واختلفوا في الأم، فقال بعضهم إن الأم لا تقتل بولدها، ففرقوا بين الوالد والواردة. والسبب في التفريق ورود أحاديث ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بولده، وهي أحاديث لم يثبت سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشبهة في قتل الوالد بالولد والوالدة بالولد قوية جدا، ولذلك القول باندراء الحد فيها من القوة بمكان، خاصة وأن القصاص ينبغي أن يكون على وجه خال من الشبهة المؤثرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة: ادرأوا الحدود بالشبهات، فإذا كانت الشبهة ضعيفة سقطت بناء على الأصل في القصاص، أما إذا كانت قوية فإنها تعمل، ولذلك يعتبر من القوة بمكان إسقاط القصاص. والقول بوجوب القصاص له وجه من ظواهر العموم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التمثيل بجثة الكافر العدو في القتال أو الجهاد؟ أثابكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التمثيل بالكفار، وذلك في الجهاد، فكان إذا أمر أميرا أو عين سرية للقتال، جهز سرية للقتال والجهاد، قال صلوات الله، أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى أميرهم بتقوى الله في خاصة نفسه وفي من معه من المسلمين، وأمره أن يغزو بسم الله، ولا يقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا. هذه مبادئ الإسلام، وهذه هي حقوق الإنسان الحقيقية، وهذه هي الأمة التي عرفت بالنزاهة والعفة وحفظ هذه الحقوق وصيانة الدماء البريئة، على خلاف ما يتشدق به أهل الكفر في عصرنا الحاضر من أنهم حماة الحقوق وخسئوا، فإنهم يدعون إلى الفضيلة ويحيون الرذيلة، ويدعون الحقوق ويقتلونها، ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء. قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلط عليهم يد الحق التي تحصدهم فلا تبقي منهم ما لا تذر. المقصود أنه بالنسبة للتمثيل بالكفار لا يجوز إلا في أحوال، الأصل عدم جوازه ولا يجوز إلا في أحوال، منها إذا كان ذلك أبلغ في كسر شوكة العدو فقالوا يرخص للقائد أن يأمر جنده بذلك، بأن يكون هناك بغي للعدو وله شوكة وله منعة ولا تنكسر هذه الشوكة ولا تنكسر هذه المنعة ولا ينكسر هذا البأس إلا بالتمثيل، فيمثل بهم لكسر شوكتهم لأن المقصود إغاظتهم وكف بأسهم عن المسلمين. من الأحوال التي يجوز فيها التمثيل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الأعراب من عكل أو عرينة ومثلوا برعيه صلوات الله وسلام عليهم قتلهم عليه الصلاة والسلام وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية سمر أعينهم، لأنه في رواية أنهم سمروا أعين الراعي عيني الراعي، فسمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا فعلوا بالمسلمين فلو قتلوا أطفال المسلمين تقتلوا أطفالهم، ولو قتلوا نساء المسلمين يشرع قتال قتل نسائهم، ولو مثلوا بقتل المسلمين يمثل بهم، لأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا هو الحق، أنه يشرع التمثيل في هذه الأحوال لدلالة النصوص في الكتاب والسنة على مشروعيتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس يحتجون بعدم العمل بحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، فكيف نرد عليه أثابكم الله؟ أنه لم يكشف له هل هو من أهل الجنة أو أهل النار، فلا يحتج بالمكتوب. وأما بالنسبة لهذا الحديث فجاءت بعض الروايات أنه فيما يظهر للناس فيكون قلبه على شكك والعياذ بالله، فتجده كحال المنافق يعمل بأعمال المسلمين في الظاهر وقلبه لم يطمئن للإسلام، وهذا موجود، فإنك ترى بعض من يهتدي أو يلتزم لا يطمئن قلبه بالالتزام، فبمجرد أن تصيبه فتنة والعياذ بالله ينتكس على عقبه، فإذا جاء عند الموت تخبطه الشيطان والعياذ بالله أو ساءت خاتمته عند الموت فكان من الهالكين. وإن كان الصحيح أن هذا الحديث على ظاهره والله هو العدل في عباده يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض العلماء يقول إن وجود كبائر الذنوب والأمور الفظيعة من العبد في الدنيا لا يؤمن معها أن تزل قدمه بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كانوا يحذرون من كبائر الذنوب ويحذرون من المظالم وأذية العباد، وغالبا ما تجد سوء الخاتمة لمن اعتدى حدود الله عز وجل، فتجد عنده استخفاف بالدين أو استخفاف بالسنن أو الشرع في داخل قلبه، فيكون في آخر حياته والعياذ بالله على هذا الحال السيء حتى يختم له بخاتمة السوء. وهكذا بالنسبة لمن آذى المسلمين خاصة أفاضلهم ومن لهم حق كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤمن له سوء الخاتمة. ومن العبر التي تحكى في هذا أنه ذكر بعض العلماء من المعاصرين حفظهم الله أنه دخل إلى بلد كان فيه رجل معروف بكتاباته ضد أبي هريرة، وكان هذا الرجل سليط اللسان على أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى عبادك المؤمنين. ولذلك بمجرد أن تسمع اسمه تحبه لعظيم ما كان له من الفضل في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل كان هذا الكاتب معروفا وهو من المتأخرين، وقالوا له أبو ريا، كان يتهجم على أبي هريرة ويتقصه، وكان لسانه حادا على هذا الصحابي الجليل. فذكر هذا الشيخ عن رجل الثقة أنه نزل ببلده وشاء الله أنه يريد أن يمر عليه، فوافق مروره في آخر لحظة أي في سكرات الموت والعياذ بالله. قال دخلت عليه وإذا به أسود الوجه قد اشتدت عيناه وهو في شدة السياق، وهو يصيح ويقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة، ثم فاضت روحه والعياذ بالله. فأذية أولياء الله عز وجل كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والفضلاء لا يمن الإنسان معه والعياذ بالله أن ينتقم الله منه. ولذلك قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فلا يأمن الإنسان أن يحارب الله عز وجل بأذية عباده المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يختم لنا بالعفو والرحمة والرضوان، إنه ولي البر والإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.